وصيات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزكان جيشنا وبشي حديثك كذا فرمي، فلبثت مليا ما ويكم بيتو وما ويك بسرتو، وثمان بفيهني الروايات تر زيكي سيروجي بوا فاشن بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر فرميتي يا عمر، أتدري من السائل الزاني أو كسكي أبو هات برسياري كر؟ قلت الله ورسوله أعلم، خواه بيغمركي زاناتر. قال فإنه جبريل أو كسا جبريل بو أتاكم يعلمكم دينكم، أو جبريل بو هاتبو فيري دينكتان بكا، هاتبو فيري دينكتان بكا. وطبعاً للرواية ترى فرمي برون باني كانوا أرون باني كانوا تماشا كان دياري نماوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خوالي سبي أفرمي نمزاني جبريلة، وكل رواية ترى هاتوا فرميتي نمزاني جبريله كواتا رسولي خواه صلاة والسلام خواهي لسر بونهيني نزاني وكام كسر جبريله وهاتوا برسياري لكردو بيقمان كوم الله فائدي زوري تدا أم حديثة بلكو بزبي بوشرفي أم حديثة لكوتا يكي فرمي فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو جبريل هاتو فيري دينك تانكا، يعني ها أم حديثة شيء أم قفتو قوي بين جبريل وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه إلى سربي بريتيا للدين كاتو إليرا هاتو بريتيا للدين. كم الله فائدة لم حديثة ودس خين جغل لواني كلا أسناي درسكا بيرمتي خواه يولا عرزي خزمة مكردن لوانا فيري خواناسي وهس كردن بوي إخوان زيك العبد وهلها عبد هزبوبك كأخوائي بيني وعبدش آغاي لأخوائي خويبي سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ملي أقل هاتو تنيا كوتي بلي ولا تنها كوتم بلكو بلي رقيب وشاولير يكم مسألة ويا وأنا زاني خويت عليه ساتك لساتا كان بأقاء بيلتو وأويتو أي شاريتو لخوي تعالى ونبي بلكو أويتو ليكي خوي تعالى دينو سأحصاه الله ونسوه عبد كان كاركا ولبيريا كان بلام خوي قولا جل جلاله أحصاه سرجميري دكاو توماري دكاو دينو سيتوا دينو سيتوا. هربها سوده كثير تدا إنسان لكاتي درس زانوا يا إكل أسلوب كان مثل أسلوب حوار وفتوجو تمشي خيفيري صحاباك بأسلوب حوار وفتوجو فيري دكا برسيار دكا جواب ده سوده كثير تدا أسلوب برسيار ولام كسور كزور بسود وزور قرنجة ولا جياني في عمري خوي صلاة وسلام خوي السرب أسلوب برسيار ولام زور بكار هندرا وبو فير كردن. هروها اگر هاتو انسان پرسیاری کی لکرا یا بدر سر بلم انسانی شارزا یا زانا پرسیاری لکرا قبل اگر نی زانی بلای نازان او شرف بوئی و انسان حرکت نازان می لبیرو چو اگر نی زانی لبیرو چو بلای نازان و زوانی فری نازان نہ بو بلکو هر شی پرسیار لکرا ایدان اور سکیا بیگمان وا لنشان کانی آخر شري أو كسيا ولا نشان كاني أو تاني أو كسا بلو تياتون الروح خوابنا من دا بلكو لإمام مالك رحمة الله رضي إخوائي لي بي چل برسيار اللي كردوا لسيو حوتي وتويتي نازانم بلكو لناو صحابة كاني بيغمرة صلى الله عليه وسلم إخوائي لسربي برسيار لما كان كرا وتويتي نازانم شونو بلا أو كيترين وتويتي نازانم حتى آخر جارها تتبلي يكم كسيان ئەم لە ئەمە کەوتوتی نازانم چونە بلای ئەوە کەیتر و ئەوە کەوتوتی نازانم هەتاتمەتە بلای یەکەم کەس ئەوها تەوروعیان کردووە خۆپارێزیان کردووە و هەروەها ئەجڕاؤکم علی الفتوا ئەجڕاؤکم علی النار ئەوەی زیاتر جورئەتەکا و جەربەزێ و فتوا سەریعترەدا و تومتر ئەیدا و بێتێ فکران و بەبێ علم و بێگومان ئەو کەسە جورئەتی زیاترە لەسەر ئاگری دۆزەخ و پلەی ئاگری دۆزەخەکا بۆ ئینسانی بێ سەبر و تەحەملی بێ لە شتێک نەیزانی بڵێ بڵێ نازانم فریشتەکان ئەڵێن قالوا سبحانك لا علم لنا علما بنا الا ما علمتنا ماذا اجبتم وكو خواه سبحانه وتعالى باسي بيغمراني خواهك سبحانه وتعالى أفرمي أو رجيك خواهي تعالى بيغمران زنو أكاتو بيانا وتري ماذا أجبتم ولا مي قوم كتان بو يوچيبو قالوا لا علم لنا ما بيانا وتري ماذا أجبتم چي ولا مدرانو دنگو باسا نقل قوم كتان قال إن خواهي قال نازاني تو أعلم تري قوم كمان دو أما چيان كردو چون جواب إما ينداوتو چون برخوردين كردو لدو إما ئایا لەسەر ئەوە بەردەوام بوو لەسەر ئەوە بەردەوام نەبوون یا حاڵی گەلەکەمان ئێمە علمانی بۆ وە ئەڵێ نازانی حتا پێغەمبەری خوا خۆی عەلی سەڵاتو وەسەلام چەند جار پرسیاری لێ کراوە ئەو حکومەت تازە بۆ چاوەڕێی کرد و پێی بووترێ وەڵامی نەداوەتەوە وەکو لە قەسەی خەولەیە و غەیرە ئەو لە چەندین قەسەسە وە لە قەسەی کابرای واوتی یا ڕەسوڵڵا کەسە شەهید بێ ڕاتە باشتە وتی بەڵێ دوایوتی دوبارەی کەرو دوبارەی کردو وتی نەخێر ئیلا مەگەر قاوتی بەڵێم ئیلا مەگەر قەرزار بێ چکە جیبریل ئێستا هات و ئەو هەواڵەی پێدام و ئیلا ئاخریه ئینسان ئەگەر شتێکی نەزانی بێ بڵێ نازانم و بەداخەوە ئەمڕۆ خەڵك هەموو خەڵك پێکەوە بوون بە موفتی باوەڕکەن ئینسان ئیشی گەورەی کردووە ئیشی گەورە هاتووە بۆ لامان پێم وتووە ئێستا بۆ دی ئی غێر پێشتر بێ پرسیار بکەی بزانی ئەو شتە شەرعیە شەرعی نییە والله ما هم صحاب سيك ماني هم شوي مزقو تكافستير لك رأو تي أوابكم مش أوام كردو سبحان الله يا الله ما مصا ما مصايك أول من اللي دوام باشا الحمد لله نيجو اشتكى يتب سير لك رأو جوا مداوتو يا ما مصا والله هاي نأود اشتى إيش عن كسيك من ولا يا باشا الحمد لله نيجو كا ديان رودا ولم جو لم جو الرؤدة حفتنا وما أنا بقول أخوته جوا وديتو حتى طلاق حفته جنابي كبرك بلك والله ما مصيم زدوت بلي ما مصوم ولا مزدوت كشي طلاقك هي هاتا قينا ما مصتو شنو طلاق اواكيتو والله برسير بلا ما مصف فلان كرت وتيوم موضوعي طلاق اواتاني کاتێک مۆزوعەکە زۆر دوورە لەو بابەتەوە وەڵامی داوەتۆ بۆ ئینسانە بێ پەلە نەکا تێفکرێ ورد بێتۆ ڕوون کاتۆ هەر لە خۆی وە لە خۆی فەتوا نەدات جا ئەمڕۆ بەڕاستی فەتوای تازە من زۆر گوێ لێبێ بەتەبزی ناوگەنج بەتابەتی گەنجە تەماشاکەی ئەوانەی کە تازە دێنە مزگەوت تازە ئیلتیزان پەیاکەن مەپرسە ماشاڵە لە فەتواکانیان من نقولي لنقلي فتوى ناكم يعني ايه مجهر فتوى نقلك بلام انسان ابي او اندت يبقى كبزاني او شتا تاني كاو زانا وتويتي وايا الراس لما مصايك بيستو جدي فلان شد وايا بس لو اتشي او شتيتو او شتي ما مصانا بي يا تو سلوخوار ليتي قيشت بيت او بابتا نبي يعني بويا قرنقة تصور كردني مسألكا أبو يلا نفهم السؤال نصول الجواب تيجي شنو لبرسيار نيوي ولا أما جاري وهي تولى برسيار كتير نجيشتوي يا جاري وهي توات يجيشتوي أما أم بابتي كما مصا والله من الرجل اللي من بريك اللي محاضريك اللي درسك يقول لي أبوه أما أم بابتي كشي واجنية بوي ترى يثمن بي ولا سرخوبين بوي هني كي شاكن لو جنجانا قال والله من شتيك لم جولم بيستو لدن فلان ما مصطع بس بعد تأكيد كينو بزين أما موضوعيته كون موضوع وايا لم حالت انا پیوسته آواه بکنم. بوی خلق توشی توان نبین به هوی ایوشو خودتان توان بر بنو خلقش توشی توان کن. این سبحان الله تماشای سیرت پیاوت شکانه که تو علما و ترسانیان و خون دنیان و چنین خوب پارزیان کرد لفت وادانو سری هنیه گنج که براسی خفته خوی. تماشا که انجا علم همچنین جهله گنج تو زفیر بی و ازانی ازانی. یعنی انسان اگر فير بيو بزاني وعلم شاني قولة علم شاني فراوانة برزان كردواري با اسانه يعني تو شرع قوله والله شرع قوله دين داري اسانه كسي دين داري بكا اما كسك فيري علم بيو فتوى بدو براسي شرع قوله ابي فيري علومي اله بي فيري نحو بي فيري صرف بي فيري لغه عربيه بي بجواني سريلي دركا ابي فيري فقه بي فيري تفسير بي فيري حديث بي فيري جاء لحديث الشفيري علمي حديث بي مصالح وعلمي رجال وعلمي علل اما همي علم بي فيري بي خو فتوى دان هلو أسان نية انجا فتوى دان مرجي خوي هي انجا اجتهادي خوي بخوي مرجي خوي هي تماشاكي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي كات بزياري قيامتي اللي يكري الله نازانم كان نازاني بلا نازانم بس عالمك انت جاي جنجيك تجاي أوي هر كسي قمرو بو بمفتيك بو بسر ديني خواه هروها سودوي تدا قيامت بيغمان كومال نشانه هي وهروها سودوي كتري تدا إنسان بابلين زم كردني فخرو في الشيو خوهل كيشان بسر بران بركتا لكوه هنا ما لويك التطاول في البنيان بتاي منافسة قال سر خانوبي أو برزي كذا توي كده تو لو برسري كده توي كده تسيق قادي كده شوار قادي كده بينج كده شش بوي أم تفاخرة أم منافسة جائزني براسي ويوتمان أصلي بنا برز كردنوا دروستا أما حرامي هي لكويا بريتيلا منافسة كردنيا كا عاقبتي باشنيا أأويا كحرامة تما شاء كي خواه سبحانه وتعالى فلو وفي ذلك لبهشتا فليتنافس المتنافسون لباري بهشتو لسكوتني بهشت نعمتي زياتري بهشت با منافس بكن عبد كان إخوة أو بينش فرزلا مزقوت بلي باش من بونا نوجك مزني مزقوت وبودس لخير من خيرناكم وبولا قل دايكو باوكي باش من هنا جاليان ترابم أما منافسة بي أو هابكري أو السياني هي با من شوارن بيك إستا بداخوة بتابتلي ناو تشيني دارا كان بزوري بريتيلا شي لم جولا منافسة ظل فلان كس دو معملي هي ودو سعر شي هالا خطأ إيشاكا من يك معمل ويك سعر مي من يجبك دو معمل ودو سعرها خو قال حرسي زياتر بي من الله من بيك ما سيا معمل وسيا سعرها إذا بقرا لم قياسيك من نمونيكم هنا والله أو دو حوشه منيكم السياحة وشو أو دو ساري منيكم دو سارة والله دانيك اللي ماله دانيك بوسر إيش مش قرد دوهن لمال دانا يقدان يجبون بوسر إيش وإلى آخره هروها أدب جواني الصحابة وتي أتدري من السائل كي زاني أو كسا برسياريك الكيبو قال الله ورسوله عليه خواب يغمر كي أزاني والله برزان بيوتون بيغمر خواب الصحابي وتو عليه الصلاة والسلام أزاني ما تشر رجيكا نين نرى بيجن أما روجي جمعية روجي شمية وتيان نوق بقوارية بيوتون نزانا ما تشمانيك كان يعني ولا بيجن محرمة لماني محرم بوا وتيان نوق ماني محرم ناوقي بقوارية وتيان خواه وبيغ مركي أزاني بيوتون نزانا ما تشاريك بخوان يعني ولا بيجن مكية ترساون من أي مكة بقوارية وتيان خواه خوي دزاني أو جزء من مكية أما بلدي حرام وتيان نوق ناوقي بقوارية أدب حسن أدب الصحابة لقل بيغمالة صلى الله عليه وسلم بخواهي لسربي هل وها سنة اگر انسان زانياريكي هبو يشتيكي زاني لنو مولسيك ما مصلايكي تيابو ملايكي تيابو عالميكي تيابو برسيار لما مصاكبك وبزاني وبرسياركي ولامي ما مصاك السود با دانشتوان وآمدبوان اگيني ويما مجتمع زوج عركت أوسا ولام بداخل ونو خلق السنماوة يعني لما لسيكا تين لبريوي باس يبكن لغل مع مصاكة باس يبكن لغل يسودي بدا اما دبوانها بي برسياري كي بسودي اللي يبكن باخوشي بيزاني اذا جبريل دزاني وشتانا والله مداتو كبير مريك وعلى صلى الله عليه وسلم جبريل او شتانا دزاني كبير مريك وعلى صلى الله عليه وسلم يقول لسيبه والله مداتو والله لبر سودي اما دبوان لبر سودي صحابة بمان دالي برسياري اللي دكا باخوشي بيزاني امينتو برسياري كردن بو امتحان برسيار لك هسيبك بزاني وشتال زاني بزاني وايا أمين مطلقا بوت لي نابت هر إجحافك تدايا ووانيا وبشو تري لسر درقا كراوية هر كسي برسيار بك أبيت هر وانيا بي سي ضرورات وحاجات وبيوستي أكي لكاتي ضرورات وحاجة دروس كسي امتحان كي بوي برسيار كردن أما نقدر قايل لسر بش بقريتو أقرشي أدبو دأبي بابل يم سلف نبوة کە ڕێگایەکیان بوو بێ و سنەیەکی معروف بوو بێ لە ناویانە باشە ئیلا وەکو حاڵت حاڵت نەبێ کە وەکو ئەسڵێک یا وەکو بابەتێک باسیان کردووە کە پرسیار لە کەسێ بکەین من بابی ئیمتیحان ئەمە ئەوەی کە ئێستا لەسەر دەرگای لەسەر پشت کراوە تۆ بەڕاستی ئەوە سنەتێکی متبع نییە پرسیار لە خەڵکەکەی بۆ ئیمتیحان و هەندێ جار ئەو خەڵکانە خۆیان پێی بێزارە بن و خەڵکیشی پێی بێزارەکەن ئەو پرسیارانە لەبرێەوە پرسیاری ئەوە بکە بزانێ فلان کەس ڕائیچێ لەسەر فلان بابەت و فلان کەس ڕائیچێ لەسەر فلان بابەت پرسیاری بکە کە خۆی لێی نازانێت چاکترە بۆ یوسودی زیاترە هەروەها سوودێکی تری تێدایە فریشتەکان ئەتوان شێوە وێنەی خۆیان بگۆڕن ئێستا جیبریل لێ شێوەی خۆی دەکا بەکێ شێوەی پیاوێک دێ و جیبریل شێوەی لە دحێ چووە دحێی کەلبی يكيك للصحابي كان في يوم عليه الصلاة والسلام حتى لشر بني قريظة لدوي شر أحزاب كرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على سلبي خوي أبسي يكسر ببي خوتن سراحات كردن لدوي شر أحزاب كخوي تعالى كافران أشكيني يكسر خوي أبسي وبرو شر يهودي كان كيف ترى قال لي أنا جبريل الله يا رسول الله خود مقورة إما فريشتا كان خومن أما ذكر دو بلو شر كافر كان بلو شر يهودي كان الله اللي الرقاء أدنى لاي خيرك الله هيج كستان بيني بيش إما هيج وجبه هيج كارواني برو الله بري والله دحي كلبي ما بيني ألي لو روشت دحيش بيو نشبو بويا زانيا كجبريل وشكر رسول الله بيش دلو تبوي جبريل زوجة لشوي دحيا يا شويه نزيق لشوي دحيا خوي ابو الري وغير او شوا زانش كفريشتا كانت وان هلوها حديث من زور زور طبعا او جاري كان فريشتي جت رقي كابرايك الله يبرو كدر الله يبرو هاوريكم درون كلا برخوا خوشم دوي الله هيج اشي كتيب الله نب والله بس برخوا سردانيكم الله دائما فريشتي خوي غور مخوي غور خوش تي بي وكچون سرداني وبراتكي لبرخوا كوت خوي غور وتشوي انسان و شويت آسایی خوشان جوازه طبعا لو شوازه که خو یعنی بود گورن اخر سود که عرسانی بكم و یکل او سودانی که باس یکم اخر سودیتی او تانی که سنتی پیغمبر خو صلی الله و سلام خو در سر به وحی و هر وها بلگی لسر او یک سنت هاو شان قران و هاو تای قران و رفیق قران بخلاف یک کوم بلگ امر دروز بون وأمره دو طائفة بزوري بربلاوبون طائفة كان بين ذي القرآنيون قرآن يكان بويك هرشي لقرآن بباورين بيتي طبعا لما غالبا يا بابلين ناويك بيان والنداوة لكن اللي حقيقة وانية أخوة يقول القرآن الفرمي وأنزلنا الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم بوي بو خلقي رون كيتو أوي كبوين دابزي إيه باشا كواتا قرآن دابزي وفي عمره رون كردنوي داوا يعني داوا عليه الصلاة والسلام رون كردنوي داوا رون كردنوي كيتيا سنة أو باورين وسنة نية كواتا باورين بقرآن باورين بقرآن جنية شو قرآن فرمي أوي كبوتان رون كراوتو أي أو باور بو رون كراوة نية رون كردنوي نية كبي عمره خواد دابتي عليه الصلاة والسلام بقرآن إن جاء بيبل الدور كان يجون بوبكا بفي قرآن قسم بخوا تاقيا بدنا توني بكابت خلاص سبحانه وتعالى فلي وأقيم الصلاة نيوجبك نيوشيا حديث لا لادا لروي لغي عربي و ولا نيوجيا كم بوفكا صلاة شيا ده سكان برزوك وبرد دعابك وصلاته أي اشتوى ما كل لغة أكل سنتي للادي للغي عربية الصلاة قد بم معنانا يا كخمانيكين أبدا أصلا الصلاة يعني الدعاء صلاة يعني الدعاء خواه سبحانه وتعالى فرمى دسي دز ببرن بيجا السيبوي بيجا دسي دز لكيو ببرن نزاني دس أو يديك خواه تعالى باسي أكا كوي أهلي رويا أهلي رويا أهلي هلو هل هم يشام لك أو يدا أما يدا والله أمد سنة هاتو ليه رو دي بري كواتا كألين قرآن وباورين بقرآن من باب يويك نوين بي أوتري نقل حقيقة باورين بقرآن هرشي لقرآن بي قال سبحانه وتعالى فليوم أتاكم الرسول فخذوه بيغمري خواهش بيدا وريقرن أي كوا بيغمري أو بيدا من شيئا سنة يوان بارن بسنة دي أما بلغي لسر شي سنة وحي وتا جبريل دي أما لقرآن هاتو أما قصة لقرآن هاتو بلا كان كشي جبريل إجدي خواهي تالا جبريل أنيري بوي دين فيري الصحابة بكا كواتت شون قرآن وحي وشرع فيري خلقك حديثيش وحي وشرع فيري خلقك ولكو جبريل دي خلق فيرك بحديثة كان هروها حديثة كتير ديني لم بالوا أو جبريتي لا حديث جمال دوي أم بشاء أفرمي وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمدو صحابي وأبو ذر ومعاذ بن جبل لبي أغمري خواه صلاة والسلام إخوة الأسر بفرميتي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن واتا تقوى إخوابك لهركويك بويت طبعا لبيغمري خواه هاتو عليه الصلاة والسلام أم نصيحتي بوتن دين للصحابة كان إخوي كردو هنيك صحيحة وهنيك ضعيفة بس أميان حديثك صحيحة بيغمري خواه فرميت التقوى إخوابك لهركويك بويت اتق الله يعني شيء تقوى إخوة لوقاية وهاتو يعني خو باريزي بوي المتقي يعني خو باريز يا باريز كار هوي كباريزك بأبينت وتيان تقوى شيء وتي قد برقاية كي دركابيت يا برنبي وتي بالي وتي شيء أكي وتي كلاسة كم هلا كمو بيكانم بأسبايو بلسرخوي هنهاواني وبيكانم بأسباي داني وتي أو تقوى كاتا إيمش سيري أو شنانا كين خواي بي رازية أريب أو شنانا أو إخوالي تور رابي خواني لدور خين سن جوان تعريفي تقوى معن بوكا أو بيتلا التقوى وتمان تقواش لو يقايوات يعني خو باريزي لا شرعشة أو تاني باريزي بخيت بيني خود باردي بخيت بيني خود سزاي خواه وخش مقيني خواه سبحانه وتعالى أو بيتلا التقوى تعاريف زور بالتقوى كراوة أما ديك يكا أمدو تعريفيك كردم لتعريف هل جوانا كان أبو التقوى هاني كي تردلين تقوى أو تانيكا لهل كي خواه بي خوش بولا يبيد هل كي خواه رقي لبو لا ينبيد هاني كي أندلين الخوف من الجليل أكو إمام علي لوات ورضى الله عنه والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل الخوف من الجليل يعني ترسان لخواه سبحانه وتعالى والعمل بالتنزيل إيش بقرآن بالتنزيل بالكوفر بالتنبوي دابزي وكبسيلة كتاب والسنة كذا هركس إيش بكتاب وسنة أنك متقيني كذا مبتدعاء متقيك طاونين بو العمل بالتنزيل إيش أنا بتنزيل كردوة نا والله هنيك تنزيل هي بير رازينين وهنيك إيش أنا خواني هنا وأنا هي كنا هاوشانو مضاهات شرعي فيها كانوا كل تعرف هي تعرف هي شاطبي الكتاب اعتصامه فريبرتي له مضاهات الشرع بل كخوكم والله شدين اخوان ايش بهن بتنزيله ويخوا داي بزند سبحانه وتعالى سرج بدن فرمي الخوف من الجليل تسان الاخوه والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيل هل هاي زان تشوك وكاتب الروجي مال بيتشانه ويك جاركي بل او دنيا يا بالله بر اخره بابلي تو او برتي له تقوى يكيت له تعرف هرج وانا كان التقوى افرمي او ثاني ان تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى على نور من الله ترجو ثواب الله بسيارتان ليك مثله زانك يلا بريك أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى وتأيج بكي بنور إخوة إيش بكي بطاعته أو أني خوف فرماني كردوا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله لبرشا وروشني وبنور إخوة يعني بوحي طاعتك إلى خده ني عبادة الدروس كي عبادة الدابهيني ماني مولود لو خد لخده الزنو كيتو نجي شو نجي شواني جمعو وشوي رجب بصحوت شعبان نيوي رجب صلاتي رجبيو صلاتي إلى آخره لو صلاة رغائب إلى آخره، لو بدعة خرافات كأكري كلا أصل له ولا دليل عليه أو عليها. تماشاكي أن تعمل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على نور من الله، نور بنور الله يعني خواه بي بلسل أو طاعتك كي عبادتك كي لسر نور خوائك لسر برتشاور رشدي بصيرتك كما في الكتاب والسنة. ترجو ثواب الله ومدد بعداش دي خواه سبحانه وتعالى وهروها دولة كيتو لو اشتاني خواه نهي لي كردوا على نور من الله دي سانة أو اشتاني كنخو نهي لشتاك لسر خواه حرام كيتو خواه حرام منك كاك والله أو سرنا يا خوي ميوهاد مخو بالا باش تبي خوي او سرد مخو بالا باش تبي خوي خوت النبي بخوي لبهشت سرحتك لا شد سرحتي في مدى جنميرة هم رجب الرجوب قري يعني موكو في أمري خواني خواي تعالى في أمري خوا خوش ببي أواف كيتا. أما لا هنشت خوي دور خاتو على نور من الله نيا على نور من الله نيا بلكو تيا ظلماتي هوايتي ولا يخاف بلام تشي تيالا وشي عقاب الله تيابا لترسي عقاب إخوايا بك سبحانه وتعالى لترسي سزاي إخوايا سبحانه وتعالى كواتي اسم متقي تيا إيش كاب فرمانا كان إخوا ببلغو دليلا لترسي إخوا يا بأميدي باداشت إخوا وهروها دور كيوتو لحرام كان دور كيوتو لحرام كان ببلغو دليلا أميدي بشيها بي يا ترسي لشيها بي ترسي لا سزاي إخوا بي سبحانه وتعالى. تعريف ترزورة يكفي أولا اتق الله لخواب ترسى حيثما كنت لهل كوي يقوي يعني إلا نهيني بوي إلا أشكرابوي إلا مالاوبوي إلا الدروبوي والله نصحت يزول قوليها مرزا كان هيا يتق الله أما في الظاهر في العلانية لا أشكرا لخواب ترسي للركشة الأخوة ترسي كتنياك وبيني خوي وخوا نا قرياني هي الزور أما لم زقوت لو كاتي أبين ري أما بيني خوي وخوا نا شو نوجي هي لناوم زقوت أما لما لوا نا نوجكا تا خلقي ليو ديار بي خلقي ليو ديار نمو نوجناك بيوية دلي حذيفة وتي أي حذيفة رحمتي خوات لي بي والله زور أترس منافق وتي طبعا حق سيزور قور ولا سطل زور دول خوش كلام مسلمان براسي بلام ترسين لي منافق كاني شب راسي زور خوش يعني إنسان ظل وياك في ذاك أجر أمتي هاي أو تو مؤمني إن شاء الله أمشي تياني بترس منافق بي فرمي زور ترس منافق ما يحب ذي فعل فرمي هل تصلي إذا خلوت كتنياب كبيلة بيني خوت وخوا نوجك يوتي بالله وهل تستغفر إذا أذنبت أجر تاني يبكي الله استغفر الله خويا اللي مخوش بوتي بل فلما ترست وإيمان داري إنسان هتا تنياك ونجي أكر كسي شي لي وديار ربو نوجه كان هي الأنجام دا أو بزانة مؤمنة أما كسي لي وديار ربو نوجه كان شي ناكا تاوانكا استغفارناك أو بزام منافق أخوابنا من ده ويفرمي حيث ما كنت يعني شحا حيث ما كنت لهل كويقوي يعني لنهيني بي لا أشكرا بي لما لو بي لدرو بي بين راي نبين راي أو معنى حيث ما كنت لهل كويقوي بيقمان لتشندين حديثي شحاتوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسلم الدعوية أمي كردو اللهم إني أسأل خشيتك في الغيب والشهادة خواه داوي ترسان لتود لي أكم وام لي بكي لتود بترسم لنهيني لا أشكره لو يخلق نام بيني لو يخلق شابي يمني ونام بيني هربويا لا حارثي محاسبي واتوا فرميتي المراقبة علم القلب بقرب الرب علم القلب بقرب الرب أو تاني إنسان بضل بزاني كخوالي ونزيكه أو بريتي لا شيء بريتي لا تقوى أبوي لم بابا لباب مراقبة أم حديث ديني يعني تقوى شيء بريتي للمراقبة كبريتي لعلم القلب بقرب الرب ضل دواهز بك كخوي لي ونزيك أو تولى مرتبو لمنزلتي مراقبة داي وأتبع السيئة الحسنة تمحوها أم حديث هيك تلش تقول كان يشيا إنسان لجيان برز كان يا هل سكوت ما مضي لقل خلك يا لقل خوايا سبحانه وتعالى لقل خوا اتق الله حيث ما كنت لقل خلك وأتبع السيئة الحسنة تمحوها يا ببلين لا تسأل إن شاء الله وخالقين بخلق حسن أما بشي كثري حديثك فلو أتبع السيئة الحسنة تمحوها كودي الأخوة بترسى لو شيء إنسان بينك للأخوة بترسى بمظبوطي يا لو جيت توانك ما هي الأخوة بترسى تقوى بك بس دوباره بيتو سر توان يعني شاك بلام جرب شيطان قولي ده توانيك فرموي وكوي كحالي إنساني رتشاو كرد بي كهر توشي توان دي فرموي أجر توشي توانيك شهدي وخرابت كردو توشي شديت أو تيبك دوائر خلابية شاكي يبكى وأتبع السيئة الحسنة كخلابية كتكر شاكي بنا شويني شاكي يبكى لشويني تمحوها أي سريتو أقيم الصلاة طرفي النهار وزولفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات نجبك شنك حسنات خلابة كان أصرنا شاكا كان خلابة كان أصرنا أم حديث التي وهاتو بوتي دابزي أم آية أو آيتي كيسخ عندمو أقيم الصلاة طرفي النهار نقم حديث لو وهات وجاري كان بي الله يا رسول الله لنا أو باخا أفرتكم بيني خون بيرانا جيلا أوي لقل خزاني خويا بيوا إيكا أو لقل كرد أو ندنبي لقل جود نبو هذا رسول الله راه وسط هم آية دابزي وتي يا رسول الله يا غيلة أو بيوتي وتي بو أو بيوتا أو بتنها يا أبوها مؤمة فلبلك أبوها مكسيك كواتا أو بياو أو كارشي كردو حسناتك خوابي دسرتو بلام توبي راس قويان وراس سقينة بابش من دبي إن شاء الله لا درس كان يدهاتو بإذن خواي قبرا لباري أوي كا توبتي بيارنتي خواي ودين سر تقواش إن شاء الله لوزيات الأشمسر باسي التقوى وتوبش بإذن خواي قبرا أشمسري كمرجع كان يتوبة كردني الشيء فلوي تمحوها خويش يا خوي تمحوها يا بلام لبرد وأتبع ويجي تمحوها قفا نبكي وكواي وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وهل سكوت لغى الخلق أخلاق لغى الخلق بأخلاقك جوانبي في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسر بيدا فرمي هشت يكني لسر ميزاني عبد أو ني أمدو شتا قرز بي تقوى الله وحسن الخلق سيك أمدو أن هردو بيتداء الحديث اتق الله وخالق الناس بخلق حسن تقوى خوابك وأخلاق بالغ الخلق شجوان بي أمش بريتيب ولا بشي دوم كوتمان شيا معاملة إنسان لقل خواه خوايا ولقل خلق شا بي هادوتي وأخلاق شا لقل خلق باجوان بي بي برز كان تماشي إسلام كان هم بيني عبد خوايا هم بيني عبد خلق كواتا الدين للدولة جهانية السياسة للدين داري جهانية و هيك يقلو بانقشاني كأمر لاريكان وملحيدة كان وبيدين كان وغير أوان للطائفة كاني إلحاد وكفر لعلمانية كان وليبرالية كان وشيوعية كان وغير أوان لا كثرهم الله ولا بارك الله فيهم كأنزور للطائفة وغروبيان بأسان حصر ناكر من أجمير درين هر روز بزمیکو مدل یک دتا اراوا ل مدل کفر به باور به دینی بلان بناوی زیری قبا و اوجبریت لا تیگیشتنیان و جیریتیان تاراده که ازن چون ولات اسلام چون ولات اسلام اگرن و چون ولات اسلام لختا اگرن و چون ولات اسلام اگورن اگرنا اوی به باورانه هنن یک جاولن کاکا مو کفر کی قبولی دکا بلان اما کفر به دینی کس قبولی دکا نه وی ناوی زری قباق ناویک تنکیه بس با آلتون رو پوش کرده ناویک جنگی گرتوا بلام بس زیر رو پوش کرده وی خلق و ازنی زیر بلام تنکیه که وی اسنیکی جنگ گرتوا بوی ها فرمی و خالقی ناس بی خلقی حسن انسان هم لگل خوی و خواه ابوی دلیم دین بالا مزدگود بینیت دشتو عبد بینی خوی و خواه دعما شيء دعما لقيصر لقيصر وما لله لله باشا بو خوي شي اكبا بك خوش توش لبيني خود وخوا او شي لبيني خود وخوا اكي بو خود بك دعما لقيصر لقيصر وما لله لله ويا ابي دين تداخلي چینەکە ئەبدین تداخلی دەوڵەت نەکەوە ئەبدین و دەوڵەت لەیەک جودا بێت بۆیە تەماشای ئیسلامەکەن بینی عەبد و خوایە بینی عەبد و خەڵکیشە ئیسلام کورد هەڵنەهاتووە لە شوێنێکە لە مزگەوتە تۆ بڕۆ لە ماڵە کوفری خۆت بکە لە ئیسلامە تۆ بۆ تۆی لە ماڵە کوفری خۆت بکەی چونکە وڵات وڵاتی ئیسلامە مەملەکەت مەملەکەتی ئیسلامە تۆ بڕۆ لە ماڵە لە شوێنی خۆتە بە خۆت کوفر بکە اما مسلمانان نبي اسلامتي خوين اشكرا بكون باسلامتي دين داري خوين والله الله اسلام تو بوتي بحريه كفري خود كي لما لي خوتا وكوتون يستب من الله تو مسلمان لم زغوت كي خود دين داري بخوي خود والله الله اسلام خلق مسلمان ابي خلق باشكرا دين داري خوين نكتو بلاي لي بلا مزغوت كي دين داري كي تو بودنيا لا غير مزغوت دين داري كي وخالق الناس بخلق حسن وطبعا ترى شيء حديث كان شكي وآيات كانش أمدو أخلاقك وأكاته حسن خلق لغل تقوى وطبعا بلقوا في أمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام قرستريشد لسر ميزان وترازو عبد لقيامة تشياء قرستريشد أخلاق جوانية دواي تقوى إخوة هر دو كان سيكي أردو صفة كي تدعي بوي آغتاري أودو صفة تبل تقوى الله وحسن خلق باسي تقوى ما كتبه بيار باتي خواهي قولوا بابي تريش ما نبت بلقوا وفزن بابكي توي أما تين سر باسي تقوى شبير بدي خواهي قولوا زيادة بدو دريجي بس وخالق الناس بخلق حسن بأخلاقك بأخلاقك جوانا و حزمك كاتكم طوابو حزمك ملاحظيك لسر وجه باسكم ك وخالق الناس بخلق حسن كإسلام حسن وحسني لنابري بلا مخويا بلا باسك إلى هاتو ماتش مسألة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك